أفبهذا الحديث أنتم مدينون؟ ما هو الحديث؟ الحديث هو الشيء الذي يتحدث به، أو الشيء الحديث الذي يطرأ جديدا. يبقى القرآن برضو فيه حديث، بمعنى أن كل يوم يجي فيه جديد، ولما تقرأ ألف مرة تجد لكل مرة عطاء. ولذلك يقول لك لا يخلق على كثرة الرد. هات أي كتاب وقرأ مرة وعرفت اللي فيه، مش ممكن تروح له تاني أبدا. ما تقرأش للتلذذ، ما تقرأش لأنك بتجد فيه إشراق تاني وتجلي، إنما دي هذا حديث يعني كله جديد جديد جديد جديد لا تنقضي عجائبه. يبقى دي حديث. أو هنا الله نزل أحسن الحديث كتابة، يبقى برضو اسمه حديث يتحدث به، يتحدث به الإنسان نور فخر. ولما يعمل أي حكم قال الله تعالى ويؤيده، قال الله تعالى ويؤيد الكلام بتاعه، قال الله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ مدهن يعني إيه؟ المدهن ما هو؟ مدهن مأخوذ من الدهان، هو الرجل الذي يلين لك كلامه ولكنه يضمر مناقضه. يضمر مناقضه. هم يقولوا إيه مثلا؟ وإذا لقوا الذين آمنوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بيدهنوهم زي ما تقول فلان ده بيدهني، يعني بده يمكر علي ويجيب لي حاجة كده ويغلف للباطل في صورة حق. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما ينتفع به الإنسان. أي حاجة تنتفع بها يبقى اسمه إيه؟ في واحد مرزوق مال، في واحد مرزوق عقل، في واحد مرزوق حكمة، في واحد مرزوق كرم، في واحد مرزوق عضلات وشجاع، في يعني كل ما ينتفع به يسمى إيه؟ يسمى رزق. أحسن ما ينتفع به هو ما يكون نفعه دائما. أكلة ولا حاجة ناكلها يبقى انتفعنا بها وخلاص. إنما عايزين لما تكون حاجة دايما طولها في النفع دائم، يقوم القرآن جايب عشان إيه؟ ده جاي عشان حياة ثانية، مش لا تموت ولا تفوتك النعمة، لا تفوت النعمة ولا تفوتك. يبقى القرآن ده رزق، رزق كامل. أو ليه؟ لأن رزق الدنيا قصاره أن يضمن مقومات الحياة. نحن عارفين أن مقومات الحياة كما قلنا سابقا طعام وماء وهواء، الثلاثة دول. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى إدى الثلاث أشياء دي في الحيازة في مقدار أهميتها في استبقاء الحياة. فمثلا الطعام، الإنسان زي ما قلنا يصبر عليه إيه؟ 30 يوم. حب أن واحدا حبس عنا الطعام، يبقى في جهازي أنا شيء مخزون وأكل منه على ما يعطف علي، على ما ناس تانيين يقولوا بلاش مش عارف إيه وتعرف، على ما أعمل حيلة وأكل. المية أقل شوية لأنها قليل أن تملك، يوم يصبر عليها من 3 أيام لـ10. النفس ما يصبرش عليه إلا زهيق وزفير. ولذلك قلنا سابقا، ولذلك كان الله الحكيم في أوامره لم يملك الهواء لأحد، لأنه إن ملكه الواحد ويمسكه عني قبل ما يرضى تكون المسألة إيه؟ تكون المسألة إيه؟ انتهى. طب إذا الرزق الكويس هو الذي إيه؟ يبقى نفعه لك أمدا طويلا. القرآن بنوره وإرشاداته وهدايات الرزق بتاعه حقيقي في الآخرة نعيم دائم، البوت ناشي ولا مقطوع منه نعمة ولا أي حاجة. يبقى الرزق ده هو أهم إيه؟ أهم رزق. طيب الرزق اللي ربنا بعث لكم وجعلكم أمة تتقبل القرآن كده وينزل لكم، مش كنت تحترموا بقى الرزق ده وتعرفوا إنه هيديكوا حاجة كويسة قوي؟ طب ده أنت الرزق اللي بيديك طاقة علشان تغنيك تلت يوم. إحنا بناخد 3 طاقات، يبقى الطاقة بتغنيه كام؟ تلت يوم مثلا. الله، طب ده هيديك إيه؟ أمد لا لا لا نهاية له. يبقى رزقك رزق كويس ده ولا لا؟ بقى انت تجعل رزقك انك تكذبه. ليه ما تاخدش الرزق اللي هيديك الحياة الحلوة دي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون؟ او تجعل الرزق بتاعك اللي فيه استبقاء حياتك الدنيوية واستبقاء حياتك الاخروية ما تقبلوش بالشكر. فكان يجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل شكر. الشكر انك انت تقول يا رب انت عايز منا ايه؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، كلمة لولا دي اسمها حرف تحضيض، مش كده؟

يقول لك ده المعية معية علم مش معية ذات. تقول لو معية علم كان يقول لك ولكن لا تبصرون. إذن لو كان عندكم بصر حديد كده كنت تشوفوه. مش معية علم. اتسع ظنكم على أن الحق يكون في المعية بدون تحيز. ليه؟ قال لك أنت في نفسك الروح هي التي تدير حركة حياتك كلها. هل تستطيع أن تقول في أي مكان منك هي؟ في راسك، في عينك، في مناخيرك، في رجلك. طب الذي يدير هذا الكون ما تقولش له مكان بقى، ما تقولش له مكان، لأن الروح اللي بتكفيها حياتك أنت ما تقدرش تحدد لها مكان. ما هي في أناملك، فيها أصابعك، في كفك، في رجليك، في مش عارف أبدا ما فيهاش إذا. إذن مخلوق لله لا يدرك، فكيف تدرك من خلق ما لا يدرك؟ ازاي دي فيه؟